لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، قاعدة أخرى من قواعد السعادة تتمثل في قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه قاعدة قرآنية وكلمة جامعة من قواعد تربية النفس وتوجيه علاقتها مع الله عز وجل. ولا شك أن المسلم حينما يتدبر هذه القاعدة وهذه الآية ويحولها إلى واقع وسلوك عملي يسعد في الدنيا والآخرة. هذه القاعدة يأمر الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهى من طاعة أو عمل ما أن ينصب ويبدأ في عمل أو طاعة أخرى، أن يرغب إلى ربه في الدعاء والعبادة والتضرع والتبتل. فحياة المسلم الحق كلها لله، ليس فيها مجال لسفاسف الأمور، بل إن اللهو الذي تبيحه الشريعة لأصناف من الناس كالنساء والصبيان أو في بعض الأوقات كالأعياد والأفراح ونحو ذلك، فمن مقاصده تحصيل الاستجمام، والاستجمام لإعادة أو معاودة الجد مرة أخرى كي يستعين الإنسان بذلك مما أباحه الله عز وجل وأحله في أن يقوى على طاعة الله سبحانه. فحياة العبد كلها عبودية، يعيش العبودية في جميع أحواله لله عز وجل، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في الحضر والسفر، في الضحك والبكاء، يمتثل قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يتأسى قدر الطاقة بالثلة المباركة من أنبياء الله ورسله الذين أثنى عليهم بقوله: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يوضح الإمام ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة بقوله: وأما الرغبة في الله وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه فهي رأس مال العبد. تأمل في كلام الإمام ابن القيم: رأس مال العبد، يعني وكأنه يقول إذا انتقص الإنسان شيئا من ذلك أو نقص منه فهذا انتقاص لرأس مالك. يعني وما ماذا يملك الإنسان إذا لم يكن له رأس مال في التعامل مع الله عز وجل في المحبة والرغبة والشوق إليه سبحانه؟ إذا كان لا يعنى بذلك فلما يعيش؟ وأما الرغبة في الله وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه فهي رأس مال العبد وملاك أمره وقوام حياته الطيبة وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه وقرة عينه. ولذلك خلق وبه أمر، وبذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. ولا صلاح للقلب ولا نعيم إلا بأن تكون رغبته إلى الله وحده، فيكون هو وحده مرغوبه ومطلوبه ومراده، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، كما في روضة المحبين. هذا المعنى إخواني الذي دلت عليه القاعدة معنى عظيم، وأصل من الأصول التي تدل على أن الإسلام يكره من أبنائه أن يكونوا فارغين من أي عمل ديني أو دنيوي. وبهذا نطقت الآثار عن السلف الصالح رحمهم الله. وإذا فهمنا هذا المعنى عرفنا وعلمنا كيف أنها من قواعد السعادة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأمقت أن أرى الرجل فارغا لا في عمل دنيا ولا آخرة. إني لأمقت، المقت شدة الغضب أو أشد الغضب والبغض والكره. لماذا يمقت ابن مسعود هذا النوع من الناس؟ لأن قعود الرجل فارغا من غير شغل أو اشتغاله بما لا يعنيه في دينه أو دنياه من سفه الرأي وسخافة العقل واستيلاء الغفلة. يعني هؤلاء الفارغين إن صح هذا التعبير إنما هم حمل على هذه الحياة. والشيطان لا يدع الإنسان فارغا، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وفي القاعدة المشغول لا يشغل، فكل مساحة تركها الإنسان لم يشغلها بخير ديني أو دنيوي أو أخروي فإنما يستولي عليها الشيطان ويستحوذ عليها ويصرفها لمصالحه والعياذ بالله، التي هي كل ضرر وشر وفساد على العبد في الدنيا والآخرة. لذلك من أعظم النصائح التي ينصح بها الشباب خصوصا أن يشغلوا أوقاتهم بكل نافع ومفيد. ومن النصائح المهمة للآباء كذلك في تعاملهم مع أبنائهم أن يشغل الوالد يوم ولده بما هو نافع ومفيد، وإلا فإن الشيطان يتسلل ويتدخل ويملأ يوم الولد بالمعاصي والسخافات والمهاترات ونحو ذلك. وقد دل القرآن على أن هذا النوع من الناس، أعني الفارغين وإن شئت فسمهم البطالين، ليسوا أهلا لطاعة أوامرهم، بل تنبغي مجانبتهم لئلا يعدوا بطبعهم الرديء غيرهم. قال الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال السعدي: دلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس هو من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته وصلحت أحواله واستقامت أفعاله ودعا الناس إلى ما من الله به عليه. فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماما. يعني في مقابل ذلك هؤلاء البطالين والفارغين، هذا الصنف من الناس لا يصلح للإمامة ولا أن يقدم في الناس. ومن هدايات هذه القاعدة القرآنية المحكمة أنها تربي في المؤمن سرعة إنجاز الأمور ما استطاع إلى ذلك سبيلا، تقضي على التسويف الذي هو من أسلحة الشيطان في إضلال الإنسان. غدا سألتزم، غدا سأحضر درس العلم، سأحضر درس العلم، غدا سأحفظ القرآن، غدا سأحافظ على صلاة الفجر، وهكذا يظل يسوف حتى يكون غدا من أهل المقابر. هذه القاعدة تربي في المؤمن سرعة إنجاز الأمور ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وعدم إحالة إنجازها إلى وقت الفراغ. حتى يعني يقول ذلك بعضهم بالفعل: لما أتفرغ سأفعل كذا. المسلم ليس لديه وقت فراغ، بل كل وقت له وظيفة، إما وظيفة دينية وإما وظيفة دنيوية، فإلى متى تحيلها؟ إن أحلتها إلى وقت آخر فالوقت الآخر أيضا له عمل وهو مشغول كذلك. فإن ذلك من الأساليب التي يخدع بها بعض الناس نفسه ويبرر بها عجزه، وإن من عجز عن امتلاك يومه فهو عن امتلاك غده أعجز. قال بعض الصالحين: كان الصديقون يستحيون من الله أن يكونوا اليوم على مثل حالهم بالأمس. تأملوا معي جيدا هذه العبارة: كان الصديقون يستحيون من الله أن يكونوا اليوم على مثل حالهم بالأمس. ما معناها؟ يستحي أن يكون على نفس القدر من الطاعة والقرب من الله، بل ينبغي أن يكون كل يوم في زيادة. كما قال إبراهيم الحربي رحمه الله: صحبت الإمام أحمد 20 سنة فما رأيته في يوم إلا وهو زائد عما كان قبل. كل يوم يحاول أن يجتهد أن يتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه. لماذا؟ لأن كل يوم يقربك إلى الموت وإلى الأجل ومن الأجل، وإذا كان الأجل وشيكا فينبغي على الإنسان أن يحسن. أنت الآن لست كما كنت مثلا في 20 من عمرك، أنت قاربت 40 أو 50 أو جزء 60، إذن اقتربت من القبر، اقتربت من الحساب، اقتربت من الآخرة. فينبغي للعبد كلما اقترب أن يحسن عمله وأن يجوده. فما بالكم إخواني بمن هو اليوم أسوأ من أمس والعياذ بالله؟ إذا كان هؤلاء يستحيون أن يكونوا اليوم على مثل حالهم بالأمس، فما بالك بمن يسوء حاله. يعلق الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا فيقول: يشير إلى أنهم كانوا لا يرضون كل يوم إلا بالزيادة من عمل الخير، يستحيون من فقد ذلك ويعدونه خسرانا كما في لطائفه. ولذا كان بعضهم يقول: إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا فهو من أحسن الشعر. إيه البيت بقى؟ أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا شيء وتحسب من عمري؟ أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا شيء وتحسب من عمري؟ ومن الحكم التي يتناقلها الناس: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وهي حكمة صحيحة تشهد لها النصوص. وكان الإمام أحمد يقول: إن التأخير له آفات، إن التأخير له آفات، وصدق رحمه الله. فمن الناس من تكون عليه التزامات شرعية بينه وبين الله، كقضاء صوم مثلا أو أداء الحج، تراه يسوف ويماطل حتى يتضايق عليه الوقت، فربما دخل رمضان الآخر فدخل تحت مظلة الخلاف، مظلة الخلاف. من العلماء من يقول عليه فدية لأنه أخر القضاء حتى دخل رمضان الآخر، ومنهم من يقول عليه القضاء والتوبة وهكذا. لماذا؟ لأنه سوف. منهم من يسوف بفريضة الحج وهو مستطيع، استطاع إليه سبيل، لكنه يسوف، يقول بعد كذا سنة سأسافر وسأحج وسأفعل، فيفجأه الموت. لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الحج وكان مستطيعا فليتعجل، تعجل الحج كما قال صلى الله عليه وسلم. ولئن كان هذا قبيحا ومذموما في حق الله فهو كذلك، وربما يكون أشد في حقوق الخلق، لأنها مبنية على المشاحة والمقاصة. وليس يوجد يوم القيامة أموال يعني يكون منها القصاص مثلا، بمعنى إذا كانت لديه مظلمة أو عنده مظلمة لبعض إخوانه، فإن لم يتحلل منها في الدنيا ومات وهي عليه، فماذا سيفعل يوم القيامة؟ إنه بذلك يعرض حسناته للضياع، يعرض حسناته أن يأخذ منها هؤلاء المظلومون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم ندم من كانت عليه ديون حين تساهلوا في تسديدها وهي قليلة فتراكمت عليهم فعجزوا عنها، وصاروا بين ملاحقة الغرماء والركض وراء الناس وإراقة ماء الوجه للاستدانة من جديد أو للأخذ من الزكوات، فهل من معتبر؟ ومن آثار مخالفة هذه القاعدة أيضا أن بعض الناس لا يستغل الفرص التي تسنح له في طلب العلم وتحصيله، فإذا انفرط عليه العمر وتقضى الزمن ندم على أنه لم يكن قد حصل شيئا من العلم ينفعه في حياته وبعد مماته. كذلك بعض الناس يفرط في اغتنام الفرص في التوبة والإنابة والرغبة إلى الله، ويتعلل بأنه حينما يكبر سيتوب وسيتفرغ للعبادة. ما يدرك أنك ستظل حتى هذا السن، ربما كان الموت قبل ذلك. وإذا صار الإنسان إلى هذا السن ما يدرك أن الرغبة ستظل في قلبك، وأن الإنسان ربما يتقلب ويتحول ويعكف على معاصي الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون. أنت الآن لديك رغبة في الإقبال على الله، في القرب منه سبحانه، في تعلم العلم، في دخول الاعتكاف مثلا بعد أيام، لماذا لا تغتنم هذه الفرصة؟ لماذا تؤجل وتسوف؟ أنت لا تدري هل ستعيش رمضان القادم أم لا؟ وإن عشت رمضان القادم هل ستكون فارغا أم لا؟ وإن كنت فارغا هل ستكون في قلبك الرغبة والحرص على الطاعة كالاعتكاف مثلا أو لا؟ لذلك اغتنم الفرصة واستعن بالله سبحانه وتعالى وتعجل الخير، فالتؤدة في كل شيء خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أمر الآخرة. وكم من أناس في المقابر يندمون أنهم لم يسلكوا الطريق إلى الله، طريق التوبة والإنابة. وكم من أناس يعضون أناملهم وأصابعهم وربما أيديهم يوم القيامة أنهم لم يسلكوا طريق الإنابة والاستقامة، بل ظل يؤجل ويسوف: حينما سأصل إلى عمر كذا سأترك هذه المعصية، سألزم المسجد، سأنيب إلى الله، سأطيع، وفجأة يختطفه الموت ولا يفعل شيئا من هذا. لذلك نقول كما قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا انتهيت من طاعة اجتهد في طاعة أخرى، وإذا اجتهدت من الأخرى اجتهد في عمل دنيوي تنتفع به، وهكذا اشغل يومك واشغل عمرك بما ينفعك في الدنيا والآخرة قبل الندم ولا تحين مندم. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا بطاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.